إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد جعل الله عز وجل للعباد دورا ثلاثة: الأولى دار الدنيا وهي دار العمل، والسعيد من استغل عمره فيها فيما يرضي الله عز وجل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الثانية الدار الآخرة وهي دار الحساب والجزاء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الثالثة دار البرزخ وهي دار بين الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الدار التي تبدأ من مفارقة الروح للجسد، فيدخل العبد في دار البرزخ، ويحصل له فيها الابتلاء والاختبار والامتحان بسؤال الملكين له عن الرب وعن دينه ونبيه، ثم بعد ذلك إما عذاب وإما نعيم. ويكون الأصل في وقوع العذاب أو النعيم على الروح، ولها اتصال بالبدن، فالروح تنعم أو تعذب، ويتصل بالبدن نعيمها أو عذابها، وسواء دفن الميت أم لم يدفن، كما لو أكلته السباع في البر، أو غرق فأكلته الحيتان في البحر، أو احترق فصار رمادًا تذروه الرياح، فإنه يصل إليه من العذاب أو النعيم كما يصل إلى المقبور. لكن الغالب أن الناس يدفنون، فيسكن العبد ذلك القبر حتى يأذن الله جل وعلا بقيام العباد لرب العباد، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي من القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من قبورنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ونذكر في هذه الخطبة آيات من كتاب الله عز وجل، أقتصر على آيتين اثنتين، واضحتين لكل أحد في إثبات فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه. وأذكر شيئاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقتصر على شيء من أحاديث الصحيحين أو من أحدهما، وذلك لأن صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد القرآن. أما الآيات فقوله سبحانه وتعالى في المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن مسعود وغيره من سلفنا الصالح: سنعذبهم مرتين، المرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي إلى عذاب النار يوم القيامة. الآية الثانية قوله سبحانه في فرعون وملئه وقومه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني في الدنيا، وذلك بإغراقهم جميعا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في البرزخ تعرض أرواحهم على النار صباحا ومساء. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت الأرواح والأجساد، فقيل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر في البرزخ. وأما الأحاديث ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفن الميت أو إذا دفن العبد وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد عُرِض عليه مقعده، عُرِض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. متفق عليه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، يعني أتاه ملكان، أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، قال: فذلك قوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. يعني هذه الآية من سورة إبراهيم في فتنة القبر. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها في ذكر حديث الكسوف بطوله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة فتنة الدجال، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا في ذكر حديث الكسوف قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يعني أن الله عز وجل قد أسمع نبيه شيئا من عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد بن ثابت: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه. قالت عائشة كما في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ بالله من عذاب القبر، فكان من دعائه. كما في حديث عائشة أيضا في الصحيح فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وفتنة القبر وعذاب القبر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستعاذ من هذه الأربع بعد التشهد الأخير في الصلاة، أي قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وكان إذا أصبح يقول ذلك أيضا ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. ويقول عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفي رواية: وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن أكون ذلك الميت. رواه مسلم. فهذا شيء معاشر المسلمين من أحاديث المصطفى والخليل المكتبى صلوات الله وسلامه عليه في الدلالة على ثبوت فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وإلا فالأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام قد بلغت مبلغ التواتر، رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فالواجب الإيمان والتسليم لهذه النصوص، وأن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وابتلائه من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة. لكن اعلموا أن هذا الأمر أمر غيبي لا نطلع عليه ولا نشاهده بأعيننا ولا ندركه حسا، فالواجب الإيمان بذلك. وقد مدح الله تبارك وتعالى المتقين بأوصاف، وذكر أولها الإيمان بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهو من نعمة الله تبارك وتعالى، من نعمة الله ومن رحمته ومن ستره علينا، أن جعل عذاب القبر ونعيمه وفتنته أمر من أمور الغيب، لأنه لو اطلعنا على عذاب القبر أو سمعنا شيئا من ذلك لكان في ذلك فضيحة لذلك الميت، لذلك الميت. فمن ستر الله عز وجل علينا أن جعله أمرا غيبيا. وهكذا لو اطلعنا أو شاهدنا أو سمعنا لما دفن بعضنا بعضا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهكذا لو كان يطلع، لو كنا نطلع أو نسمع أو نشاهد لكان في ذلك قلق عظيم لأهل الميت وذويه إذا كانوا يسمعون صياح حبيبهم في القبر صباحا ومساء. لن يهنأوا بعيش ولن يذوقوا نوما لا في ليل ولا في نهار، وهم يسمعون صياح حبيبهم وصاحبهم. إذا كان الواحد منا إذا رأى رؤيا لقريبه الميت رؤيا مزعجة، قام كئيبا، قام حزينا، قام مهموما، قام مغموما، فكيف لو سمع وكيف لو شاهد؟ لا قدر الله أن هذا القريب أو الحبيب من المعذبين في تلك القبور. فالواجب علينا التسليم والإيمان والتصديق، لأن هذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر. نعم معاشر المسلمين، وكما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وكما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلينا أن نسعى بعد أن نؤمن بهذا الأمر العظيم، أن نسعى في أن نعمر دار البرزخ وأن نجعلها بإذن الله جل وعلا روضة من رياض الجنة، وأن نحذر أن تكون حفرة من حفر النار عياذا بالله من النار. وذلك بالأعمال، بالإيمان والأعمال الصالحة، نعمر تلك الدار ونجعلها روضة من رياض الجنة. وإلا كما سمعتم، كما سمعتم ذاك الذي يسعى بالنميمة بين الناس كيف يعذب في قبره؟ وقد يكون صادقا في ذلك الكلام الذي ينقله، لكنه ينقله على وجه الإفساد والتحريش فيعذب في قبره، فكيف بالذي يكذب؟ وكيف بالذي يفتري؟ وكيف بالذي يشهد الشهادة الزور؟ إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. وذاك الذي لا يستنزه من بوله، والاستنزاه من البول والتنظف من البول شرط لصحة الصلاة، يعذب في قبره، فكيف بالذي يترك الصلاة؟ كيف يكون حاله إذا مات عباد الله؟ وهكذا ذاك الذي اشتعلت عليه الشملة في قبره نارا وهو يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، لكنه أخذ الشملة قبل قسمة الغنائم فاشتعلت عليه نارا في قبره، فكيف بالذي يعتدي على أموال الناس؟ فكيف بالذي يعتدي على أعراض الناس؟ فكيف بالذي يعتدي على دمائهم وأنفسهم؟ كيف يكون حاله؟ قال العلامة ابن القيم: هذا أشد وأولى بالعذاب هذا أشد وأولى بالعذاب. فعلينا أن نعمر ولا نخرب دار الآخرة. هذا سليمان بن عبد الملك يقول لأبي حازم: ما لنا نكره الموت؟ فقال أبو حازم رحمه الله: لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فنحن نكره أن نخرج من العمار إلى الخراب. فقال: فما لنا عند الله؟ سليمان بن عبد الملك يقول: فما لنا عند الله؟ فقال أبو حازم: اعرض عملك على كتاب الله، اعرض عملك على كتاب الله. فقال سليمان: أين أجد ذلك؟ قال: في قوله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نعيم في الدنيا وفي القبر ويوم تقوم الساعة، وجحيم في الدنيا وفي القبر ويوم تقوم الساعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد أنكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه الرافضة والخوارج والمعتزلة. أما الرافضة فقد أنكروا ما هو أعظم واعتقدوا ما هو أخبث، لكن أنبه أن بعض الناس في بعض المناطق التي يسيطر عليها الرافضة قد صاروا يعتقدون أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر، وأنه لا فتنة ولا امتحان في القبر، وهم ممن ينتسب إلى الشوافع، أي على مذهب الشافعي إمام من أئمة السنة رحمة الله تعالى عليه، ثم صاروا يعتقدون هذه العقائد الخبيثة، وهذا كله جراء تأثرهم بالرافضة. وأما الخوارج فمنهم في هذا العصر الإباضية، يسكنون عمان وتونس والجزائر وليبيا، وهم على قسمين: قسم ينكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وقسم يثبت لكنه يزعم أن هذه المسألة يسع فيها الخلاف، كما هو حال مفتي عمان. وأما المعتزلة فقد ظهروا لنا بمسميات جديدة في هذا العصر تحت مسمى الملاحدة أو العلمانيين أو القرآنيين أو العقلانيين، وكلهم يجمعهم رد السنة وإنكارها، يردونها لأنها لا توافق عقولهم، ولأنها تذكر أموراً لا تشاهدها أعينهم ولا تدركها حواسهم، ولهذا يقال لهم عقلانيون، يقدمون العقل على النقل قرآناً وسنة. فهؤلاء ليست الخطورة في أنهم أصحاب حجج أو أصحاب علم، لا، هم أصحاب شبه، لكن الخطورة في أنهم يمتلكون الإعلام، لا سيما الإعلام المرئي، فيدخلون في كل بيت مسلم عن طريق القنوات، وهكذا عن طريق الجوالات، وعن طريق وسائل التواصل، فيلبسون على الناس أمر دينهم، ويشككونهم على أقل تقدير في هذه الثوابت وهذه الأصول. والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي آيات واضحات واضحة لكل أحد، وأخر منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، أي لا يعلمها كل أحد ولا تتضح لكل أحد، وإنما يعلمها الله عز وجل ويعلمها الراسخون في العلم، والذين يسألون الراسخين، والذين يتعلمون على أيديهم. فهذا المتشابه قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي ما يعلم تفسير هذا المتشابه إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. وهكذا من سلك طريقهم وتعلم على أيديهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه يتركون المحكم الواضح ويأتون بآيات من القرآن غير واضحة لكل الناس، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله، أي في هذه الآية سماهم أصحاب زيغ وأصحاب فتنة، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروا عدنان إبراهيم الرافضي المعتزلي الزنديق، واحذروا المعتزلي علي منصور الكيالي، هذان الاثنان اللذان لبسا على الناس في أمر دينهم في أشياء كثيرة وفي أبواب كثيرة، ومنها فتنة القبر وفي عذابه ونعيمه. ويستدلان بقول رجل قد أفضى إلى ما قد قدم، وهو محمد متولي الشعراوي الذي مات وهو ينكر عذاب القبر، يستدلان بقوله حيث قال، أي الشعراوي: لا عذاب إلا بعد حساب. تأمل: لا عذاب إلا بعد حساب، وليس في القبر حساب، إذن ليس في القبر عذاب. سجع كسجع كهان، سجع كسجع كهان. فاحذروا هؤلاء، احذروا من يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. أحاديث كثيرة، أين تذهبون من الله عز وجل بهذه الأحاديث التي فيها الدلالة الواضحة مع القرآن كذلك في إثبات عذاب القبر ونعيمه؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا شر هؤلاء أهل البدع، وشر هؤلاء الفتانين، وشر هؤلاء المشبهين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأصلح لنا ولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.